أنا أشتغل في المطبعة، وأول إمبارح جاءت لي طلبية أوراق لازم تنطبع بتخص شركة بتنتج الخمور، ما الحكم الشرعي في هذا العمل؟ وهل أنا آثمة بفعل هذا العمل؟ هذا الورق إن كان إعلان لهذه الشركة أو ملصقات تضع على كرتون زجاجات المعباءة بالخمر فلا يجوز بحال من الأحوال أن يطبع. لكن لو كان مثلا فواتير بيع وشراء بعيدا ليس فيها أي ذكر للخمر فالأمر فيها أخف، وإن كان الأصل فيه أيضا أنه ممنوع، لأن الشرع لما حرم بعض الأشياء حرم كل الوسائل التي تؤدي إليها أو تساعد على نشرها. فهنا أيا كانت التضحيات لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة المعتزة بدينها أن تضحي بدينها لأجل دنيا تريدها. فيعني إن كنت فعلت ذلك فتوبي إلى الله تبارك وتعالى، وإن أصرت المطبعة بعد ذلك على أن تقوم بمثل هذا العمل فاتركي المطبعة وما فيها، والله جل وعلا يبدلك خيرا منها إن شاء الله.